المسك والعنبر ويا الياسمين أزكى التهاني على شهر صيام دنا من ريحة المسك والعنبر ويا الياسمين أزكى التهاني على شهر الصيام دنا حفى الشهر نفحة الإيمان للمتقين حرارة الشوق فالوجدان بالرزكا شهر تلالا وحن مواه ومستبشرين الله يعيده علينا تحت ظلونا الله يجعل عملنا في حما الصالحين اللي على طاعة الرحمن عهدا الله يعيده وحلا فوق عدو فاقدين ويبعد النفس عن شهواتها في الغوار والخاتم صلوا على خير الورى الأمين مساق بغر الغيوم وساق جوده ورى والختم صلوا على خير الورى الأمين مساق بغر